نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سأل على الهاتف. الحلقة خاصة عن رمضان، تفضلي. نعم. تقول إنها صائمة انقضى عن أختها المتوفاة فضيلة الشيخ، ولكنها لم تنوي من الليل، ماذا عليها؟ لا يجزي هذا اليوم. لا يجزي، لأن صيام الفرض لا بد أن يكون من قبل الفجر. طيب. يعني لا بد أن ينوي صيام الفرض من قبل الفجر. نعم. يعني الصيام ما يجوز. طيب، بقي شيء من الأسئلة؟ ما يصح الصيام هذا، ما يجزي عن الفريضة. طيب.